الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبتدي هذا الدرس ونسأل الله عز وجل التوفيق والمعونة والسداد في نبتدي هذا الدرس الباب الثامن من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، وعنوان هذا الباب الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان. قال المصنف رحمه الله: هذا الباب يضطر إلى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس ببدعة، فإن كثيرا من الناس عدوا أكثر المصالح المرسلة بدعا ونسبوها إلى الصحابة والتابعين وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات، وقوم جعلوا البدعة تنقسم بأقسام أحكام الشريعة، فقالوا إن منها ما هو واجب ومندوب، وعدوا من الواجب كتب المصحف وغيره، ومن المندوب الاجتماع في قيام رمضان في رمضان على قارئ واحد. وأيضا فإن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين، فليس له على هذا شاهد شرعي على الخصوص، ولا كونه مناسبا بحيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، وهذا بعينه موجود في البدع المستحسنة، فإنها راجعة إلى أمور في الدين مصلحية في زعم واضعيها في الشرع على الخصوص. وإذا ثبت هذا فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حقا فاعتبار البدع المستحسنة حق، لأنهما يجريان من واد واحد، وإن لم يكن اعتبار البدع حقا لم يصح اعتبار المصالح المرسلة. نعم، بارك الله فيك. البدع كما سبق في تعريفها هي ما يقترحه الناس في الدين وما يحدثونه من أفكار وصورات وعبادات وتصرفات في الدين وينسبونها إلى الشرع وهي ليست من الشرع. وكما عرفها الإمام الشاطبي في أول كتاب قال: البدعة هي طريقة في الدين مخترعة، ما يقترحه الناس ثم ينسبونه إلى الشرع أو يظنون أنه يحقق مصالحهم. والواجب على المكلفين كما بين المصنفون وكما بين علماء المسلمين في كل باب من أبواب العلم، في أبواب الاعتقاد، في أبواب العبادات، في أبواب المعاملات، أن الواجب على الإنسان الاحتكام إلى الشريعة. ومعنى الاحتكام إلى الشريعة كما هو معلوم الاحتكام إلى نصوص الكتاب والسنة، ويترتب على ذلك الالتزام بمقتضى النص الشرعي وتوقير أحكام الله عز وجل والتصديق بها حقا والإيمان بها واستيقان أنها هي الحكمة والعدل وأنها تحقق مصالح الناس في الدنيا والآخرة. ومن هنا لم يجعل الله عز وجل للإنسان المسلم خيرة في ما أنزله الله عز وجل من أحكام، وهذا من فضل الله على عباده حيث ألزمهم إلزاما قطعيا أن يتبعوا ما شرع لهم من أحكام في الاعتقادات، في العبادات، في المعاملات، في كل مجالات الحياة. وأصل هذا ينبني على أمر مجمع عليه وهو تقدير النص الشرعي واحترامه والإيمان به والجزم بأنه يحقق المصلحة الشرعية للناس، والجزم يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن النص الشرعي قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله أنه يحقق المصلحة للناس في الدنيا والآخرة، ومن هنا اطمأنت قلوب أولياء الله في أحكامه واتبعوها والتزموها، وما من مجتمع يطبقها تطبيقا صحيحا إلا سعد. فهذا مقتضى الإيمان بحكم الله، مقتضى الإيمان بنصوص الكتاب وبنصوص السنة. ولكن الناس أو كثيرا من الخلق يحدثون لأنفسهم تصورات وأفكار يخالفون بها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويظنون عند أنفسهم أنهم يحققون بها المصلحة والعدل. ولذلك بيّن علماء الإسلام أنه ما من أمة كفرت وابتعدت عن الحق إلا ظنت أنها تحقق العدل الذي ترتضيه. ولذلك المفكرون والعلماء في كل أمة كل منهم يرون أنهم يحققون العدل لأنفسهم ويحكمون به ويحفظونه ويحرصون عليه، لكن هذا العدل إنما هو من المصالح التي يفكر الناس فيها. ومن هنا فإن المصنف وضع هذا الباب وهو الكلام عن المصالح المرسلة، وسيبين هنا أن المصالح هي ما يظنه الناس من النفع. مصلحة في أصل اللغة معناها المنفعة، ويدخل فيها معنى الصلاح، يعني ما يصلح له، ما ينفعه، ما يظن أنه العدل، ما يظن أنه خير له. فالعقل الإنساني قد يتجه إلى أمور يظنها مصالح، ثم بعدما يتجه إلى هذه الأمور قد يخطئ ويصيب، وهذا مما أجمع عليه العقلاء، مما أجمع عليها الأرض كافة، أن العقل وهو يتجه إلى طلب ما يصلحه، طلب المصلحة له، أنه يخطئ ويصيب. ولم يقل أحد أن البشر فيما يطلبونه من مصالح لأنفسهم أنهم يصيبون مطلقا، لم يقل أحد بذلك. ولذلك أمم الكفر بما فيها من حكماء علماء ومفكرين يطلبون مصالح لأنفسهم، وكذلك سائر الأمم. هذه المصالح لا يجزم أحد أنهم فيها في طلب هذه المصالح أنهم يصيبون مطلقا في كل شيء، بل العقل يصيب في أشياء ويخطئ في أشياء. ولذلك الجاهليات في الأرض، الجاهلية قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تصيب في أشياء، كانت تطلب العدل فتصيب منه أشياء، وكانت تطلب مصالح كثيرة ولا تصيب تلك المصالح، بل تقع في الخرافة تارة، في التحاكم إلى الكهان، في التحاكم إلى الطواغيت، في عبادة غير الله، في اتباع ما لا ينفعها، في وقوع الفاحشة وانتشارها فيها، ووقوع التظالم والفخر. وإذا جئتهم وسألتهم قالوا نحن نطلب المصالح لأنفسنا. وقس على ذلك بقية الجاهليات في الأرض. فإذا ينبغي الإنسان أن يتصور ويتأمل أن العقل وهو يتجه إلى المصالح فإنه ليس بالضرورة أن يدركها. ولذلك من رحمة الله بالمكلفين أن أرسل لهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ليحددوا لهم الطريق الصحيح، فما جاء عن الله فلا ريب أنه الحق والعدل، وأنه يحقق المصالح في الدنيا والآخرة، وهذا مقتضى ما جاءت به النصوص الشرعية. ومن هنا ذكر أهل العلم أن الرسل والرسالات السماوية ضرورة لحياة الإنسان، ضرورة قصوى، وأنه إذا ابتعد عن ما جاء من عند الله وأنه لابد أن يتخبط. والدليل على ذلك ما تصنعه الجاهليات في الأرض، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، حتى أنها تستبيح أقبح المحرمات وتقع في أقبح أنواع الخرافة، ويستعبد الناس بعضهم بعضا، وهم بزعمهم إذا سألتهم ماذا تصنعون قالوا نطلب العدل ونطلب المصلحة. ومن هنا أخذ العلماء دليل واضح على أن العقل وحده لا يمكن ولا يستطيع أن يدرك جميع المصالح، فلا بد من رجوعه إلى وحي السماء. وحي السماء يتمثل فيما جاء به الأنبياء في كل عصر، فعلى كل أمة في كل عصر عند نبيها أن تتبع ما جاء به من وحي السماء، لأنه يحقق لها المصالح الدنيوية والأخروية. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام النبي الخاتم محمد بن عبد الله، وجب على البشرية أن ترجع إلى ما جاء به من عند الله فيحقق لها مصالحها الدنيوية والأخروية. على هذا الأساس فإن ما أحدثه الناس بعقولهم أفكارهم تصوراتهم من الملل من الأفكار من البدع، وهي لا حصر لها في العالم، لا حصر لها، لا يمكن أن تحصر. لو جمعت الباحثين والمحققين وقلت احصروها ما استطاعوا. ففي بعض البلاد مثلا أكثر من 400 نحلة كما هو في الهند، وفي بعض البلاد في لبنان أكثر من 100 نحلة، وفي بعض البلاد مثلا في الغرب نحل شتى وطرائق شتى ومذاهب شتى وأفكار شتى. فالناس يصنعون مبادئهم، يصنعون أفكارهم كما يصنعون أزياءهم، ويغيرونها كما يغيرون أزياءهم، وتارة يستترون ببعض المبادئ الصحيحة، وتارة يتخلعون، وتارة يكونون في العراء. طبيعة البشر إذا تركوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالعجائب. هذا التصور العام إذا أدركه الإنسان يعلم قطعا أن العقل وحده لا يمكن أن يدرك المصلحة التي تصح بها حياته في الدنيا وتصح به مصالحه في الآخرة. ما الذي يقابل هذا؟ يقابل هذا إذا آمن حق الإيمان أنه يجزم بأن ما جاءه من وحي السماء هو الذي يحقق له المصالح الدنيوية والأخروية. فكل نص ثبت عن الشارع في الكتاب والسنة فهو يحقق المصلحة المذكورة في ذلك النص. تحريم الزنا يحقق مصلحة عظيمة وحفظ الأعراض، تحريم السرقة يحقق مصلحة عظيمة وهي حفظ الأموال، تحريم القتل يحقق مصلحة عظيمة وهي حفظ الأنفس والأطراف والاعتداء على الأطراف، وهكذا في كل مصلحة من المصالح التي حققها الشارع من خلال النصوص الشرعية. تحقيق العبودية لله وتوحيد الله وإفراده بالعبادة يحقق كرامة الإنسان حتى لا يعبد غيرهم من البشر، لا يعبد الأحجار، لا يعبد الطواغيت، لا يعبد أحدا من دون الله. الصلاة تحقق التوحيد، تحقق مصلحة عظيمة وهي تحقق العبادة والتوحيد، وأنه لا يضع جبهته ولا يخضع إلا لله، ولا يسأل ولا يدعو إلا الله. وهكذا تضمنت هذه النصوص مصالح عظيمة رحمة بالمكلفين، ولذلك قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة هي تلك المصالح التي تضمنت في داخل النصوص الشرعية، وبها تتحقق المصالح الدنيوية والأخروية. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة أن كل ما يتصوره الإنسان، الناس يتفاوتون في إدراك المصالح، كل ما يتصوره الإنسان من مصلحة ينبغي أن ينظر في النص الشرعي، فإن وافقها النص الشرعي فليعمل بها، وإن خالفها النص الشرعي فليعلم أنها مفسدة وليست بمصلحة. الذين أحيوا البدع ونشروها سواء في التصورات التي عند الأمم الأخرى أو في التصورات التي بداخل هذه الأمة لم يدركوا هذه الحقيقة، بل جاء كثير من أهل البدع فأراد أن يستعمل عمل العلماء بالمصالح المرسلة، والمصالح المرسلة كما سيأتي عندنا في هذا الدرس أنها ما شهد لها النص، ما شهدت لها جملة نصوص شرعية، ما شهدت لها الشريعة، ما شهدت لها الشريعة، وسيأتي المصنف يذكر أمثلة في هذا. فهم جاءوا فأرادوا أن يدخلون من باب المصالح ليثبتوا ما عندهم من البدع، بدعوى أن البدع تحقق مثل المصالح، أنها لا يشترط لها دليل، أنها لا يشترط أن تبنى على دليل، ولا يشترط أن تبنى على أصل. والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز الإنسان أن يبني تصرف من تصرفاته إلا على أصل شرعي، إلا على دليل شرعي. ولذلك العالم الذي له تحققت له الشروط الشرعية في النظر والاجتهاد لا يجوز أن يقول ولا يقول إلا بمن بنى على دليل شرعي، من بنى على أصل شرعي، من بنى على أصل شرعي. والبدع ليست مبنية على أصل شرعي، فهي لا تشابه المصالح التي عمل بها العلماء، لأن المصالح التي عمل بها علماء السنة هذه المصالح مبنية على أدلة شرعية، مبنية على أدلة شرعية كما سيأتي. والبدع المحدثات ليست مبنية على أدلة شرعية كما سبق بيانه في دروس سابقة. أي نعم. وأيضا فإن القول بالمصالح المرسلة ليس متفقا عليه، بل قد اختلف فيه أهل الأصول على أربعة أقوال، فذهب القاضي وطائفة من الأصوليين إلى رده، وأن المعنى لا يعتبر ما لم يستند إلى أصل، وذهب مالك إلى اعتبار ذلك وبنى الأحكام عليه على الإطلاق، وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل صحيح، لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة، هذا ما حكى الإمام الجويني. وذهب الغزالي إلى أن المناسب إن وقع في رتبة التحسين والتزيين ما لم يعتبر حتى يشهد له أصل معين، وإن وقع في رتبة الضروري فميله إلى قبوله لكن بشرط. قال: ولا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد. واختلف قوله في الرتبة المتوسطة وهي رتبة الحاجي، فرده في المستصفى وهو آخر قوليه، وقبله في شفاء الغليل كما قبل ما قبله. أي نعم، هذا البحث عند الإمام الشاطبي يريد أن يذكر مذاهب العلماء من عمل المصالح. الآن الاجتهاد الشرعي عند العلماء أن يجتهد العالم في معرفة مقصود الشرع، ما هو مقصود الشرع حتى يعمل به. فأنت مثلا تعرف أن مقصود الشرع حفظ المال، ولذلك أمر الله عز وجل بالأمانة، وأمر الله عز وجل بالتقوى، وعاقب من اعتدى على أموال الناس بما يناسب جريمته، فإن كان سارقا ثبتت عليه السرقة بالقطع، والمصلحة من ذلك هو حفظ أموال الناس. لكن هذا في نص شرعي ولا ما في نص شرعي؟ في نصوص شرعية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. بقي تضمين المال، هل يضمن المال ولا ما يضمن المال؟ يأتي لكم بأمثلة الآن يتضح لكم بالمثال متى تكون المسألة فيها نص، ومتى يكون فيها العمل بمقتضى مصلحة شهدت لها نصوص أخرى. بقطع يد السارق حفظا للمال وحفظا لأموال الناس هذا مبني على النص الصريح، لكن تضمينه تضمين السارق. إنسان مثلا ثبت عليه السرقة، سرق مثلا 5000 ريال 1000 ريال، ثم تحققت الشروط التي يجب قطع يده بها فقطعت يده، فلما بحث عن المال لم يوجد المال معه، هل يضمن هذا المال أو لا؟ تضمين المال هذا مبني على قواعد شرعية أخرى، مثل تضمين الغاصب. إنسان جاء اعتدى على قطعة أرض الإنسان أو سيارة، فإنه يضمن ويرد المغصوب ردا للمظالم إلى أهلها. فهنا في تضمين السارق تلحق هذه المسألة بتضمين الغاصب، تلحق هذه المسألة بتضمين الغاصب. فالأول حكمه بالنص وهو القطع، قطع يد السارق، والثاني وهو تضمينه المال حكم لحفظ المال مبني على الدليل الشرعي، مبني على دليل شرعي، لكن ليس نصا خاصا في المسألة. ومن هنا ذكر المصنف هذه الأقوال، ولسنا هنا الآن نفصل في تحقيق هذه الأقوال بالنسبة لمن نسبت إليه، لكن بناء على مقصود الشاطبي هنا نذكر ما اتفق عليه أهل العلم في هذه المسألة، وهو المناسب أو وهو الذي يبتدي به طالب العلم أولا يدرس الأمور الاتفاقية. هذه المسألة هنا كما تلاحظون فيها أمر مشترك في نقل الأقوال. ما هو الأمر المشترك هنا؟ قال فذهب القاضي وطائفة من الأصوليين اشتراط إيش؟ اشتراط أن يكون له أصل. مصلحة هي أمر هي المنفعة أو طلب الصلاح في أمر من الأمور. لاحظوا هنا الآن في الكتاب عندكم أنه لا بد أن يستند إلى أصل. ما المقصود بأصل هنا؟ أصل شرعي، أصل شرعي. كما سبق معكم في مقدمة الدرس أن هناك مصالح عند المكلفين في الأرض كلها تعتمد على ماذا؟ على أصل شرعي ولا على مجرد العقل فقط؟ على مجرد التفكير العقلي، على مجرد التفكير العقلي، فبحسب ما في عقله من تفكير. إن كان في عقله تفكير خرافة مال إليها، وإن كان في تفكيره أنه إباحي مال طلب المصالح المناسبة لذلك. فالمصلحة قد تخرج من عقل مجرد، عقل مجرد يعني عن اتباع الأمر الشرعي الصحيح، لكن لا يعني أنه خالي. ليس هناك عقل في الأرض يخلو من تأثير، لكن بحسب ما في ذلك العقل، بحسب ما في ذلك العقل. عقل متأثر بالتفكير الشيوعي يميل إلى ماذا؟ إلى شيوعية الأموال، ويمكن يفسر أكثر الجزئيات على هذا النحو. إنسان مثلا يميل إلى الخرافة، عقله يميل إلى الخرافة يفسر كثير من الأمور بهذا المعنى. إنسان يميل إلى الإباحية فإنه يفسر الأمور أيضا من خلال ذلك الاتجاه. وكذلك عقل يتجه إلى المادية، إلى النظر المادي، تأليه الطبيعة ونحو ذلك، فإنه يتجه إلى ذلك الاتجاه. فالعقل إما أن يحتكم إلى الشرع الرباني، إلى شرع الله، وهذا معنى قول المصنف هنا أنه إذا فكر في المصالح لا يتبع أي مصلحة، وإنما يتبع المصلحة التي تعتمد على أصل. إذا سألت على الأصل ما هو الأصل؟ أصل شرعي، أصل شرعي. لكن الدليل الشرعي قد يكون نص خاص في المسألة، قد يكون نص صريح فيها، مثل النص في تحريم السرقة، مثل النص في تحريم الزنا، وقد يكون مجموعة أدلة، وقد يكون مجموعة أدلة، مثل قتل النفس بالنفس. قتل النفس بالنفس هذا نص شرعي صحيح، نص شرعي خاص يسميه العلماء نص خاص في المسألة. لكن قتل مجموعة أنفس بنفس واحدة، وناس أخذوا لهم مثلا إنسان فاجتمعوا عليه 10 فقتلوك، أو 5 فقتلوك، أو 3 فقتلوك، قتل الثلاثة هؤلاء قد لا يكون في نص خاص، لكن مبني على أدلة أخرى في الشريعة، مبني على أدلة أخرى في الشريعة. هذا المثال للنص الخاص، والمثال للأصل أو الأدلة العامة. فهنا كما ترون المصنف هنا لما ذكر مذاهب الأصوليين في المصلحة لاحظ أنها لابد تستند إلى أي شيء؟ إلى أصل. طيب إذا لم تستند إلى أصل تستند إلى أي شيء؟ إلى عقل مجرد. وليس عندنا في الإسلام عقل مجرد يحكم، ما في في الإسلام عقل مجرد يحكم، لا عقل فلان ولا عقل فلان ولا عقل الطائفة الفلانية، ولا ليس هناك عقل مجرد يقدم أحكاما للناس. فإذا المصلحة إذا اعتمدت على أصل شرعي إيش تكون؟ تكون مصلحة شرعية، يعني مصلحة شرعية، مصلحة شهد لها الشرع فاعمل بها. وإن كانت لا تعتمد على أصل شرعي فهي مصلحة مردودة، فهي مصلحة مردودة. فلاحظوا هنا يذكر قال ما لم تستند إلى أصل، ثم قال أيضا أن تكون معتمدة على الأصول الثابتة، ثم ذكر كلام الغزالي، ثم قال حتى يشهد لها أصل معين. وهذا عامة كلام أهل العلم، لا بد أن يشهد لها أصل معين. ماذا ينبني على هذا البحث؟ ينبني على هذا البحث إن البدع المحدثات في الدين سواء التي في داخل الأمة أو في خارجها ليست مبنية على أصل شرعي، فإذا إيش حكمها؟ تكون مردودة، تكون مردودة. والذي يعمل بها، الذي يعمل بها يعمل بشيء لم يكن له أصل شرعي، يعني لم توافق عليه الشريعة، فإنه يعمل حينئذ بتلك المفاهيم والأحكام الجزئية التي تحمل أفكار البشر، فقد أدخل نفسه في الغرض، غرر بنفسه، وحينئذ لا بد تحمل تصورات البشرية، وما أكثرها البدع، الخرافات، النظرات المادية الإباحية، قل ما شئت فيما يستحدثه الناس مخالفين لكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نذكر لكم بعض الأمور المشتركة في المصلحة حتى يتضح المعنى. إذا وضح لنا أن الاستدلال قد يكون بنص خاص في المسألة، هذا واضح أن يكون فيها نص خاص. إذا لم يكن نص خاص فيها فإنه لا يعني أنه لا يكون له حكم في الشرع، لأن ما من مسألة كما يجمع علماء المسلمين، ما من مسألة تحدث للناس إلا وفي كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حكم يبين موقفك أيها المسلم من هذه المسألة، تقول بها أو لا تقول بها، تعمل بها أو لا تعمل بها، توافق عليها أو تخالفها. ما من مسألة في الدنيا إلا وفي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بالقبول أو بالرفض، وهذا ما أجمع عليه علماء الإسلام. فهنا المسائل إما أن يبين النص الخاص فيها أنها مقبولة أو مرفوضة، يعني مشروعة أو ممنوعة، تدخل تحت الأحكام الخمسة، إما أن تكون واجبة، إما أن تكون مندوبة، إما أن تكون مباحة، إما أن تكون محرمة، وإما أن تكون مكروهة. إذا لم يكن نص خاص في هذه المسألة الجديدة، إذا لم يكن نص خاص فإنها تدخل تحت عموم الأحكام الشرعية، تحت حكم عفوا الأدلة، تحت عموم الأدلة الشرعية. ولذلك ما يتصوره الناس من مصالح المسائل الجديدة، الآن تأتي مسائل جديدة مثلا بطاقة الائتمان، مثلا تأتي مسائل جديدة مثلا في مسائل اقتصادية كثيرة، تأتي مسائل جديدة تقع للناس في السلم الحرب، تفصيلات ما فيها، ليس فيها نص خاص في المسألة، ليس فيها نص شرعي، مسائل اجتهادية مثل ما سيذكره المصنف، مثل كتابة المصحف، جمع المصحف. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في عهده سجن يسجن الناس فيه، ثم استحدث الناس السجون لأصحاب العقوبات، ما في نص أنك تستحدث السجن أو لا تستحدث السجن، ما في نص شرعي. فهذه ينظر العلماء فيها من حيث الأدلة العامة. كذلك ما حدث الناس في الجهاد، الناس كانوا يقاتلون بالسيف، ثم قاتلوا بالمنجنيق، ثم قاتلوا بغيره، أشياء جديدة للناس، كيف تدخل تحت الأحكام، تحت الأدلة الشرعية، وما هو حكم الله فيها؟ كل هذه الأمور قد يظن الناس أن فيها مصلحة لهم، وقد يصيبون وقد يخطئون. ما الضابط في ذلك؟ ما هو الضابط في ذلك؟ الضابط في ذلك الدليل الشرعي، ضابط في ذلك الدليل الشرعي. ولذلك العلماء قسموا المصلحة إلى ثلاثة أقسام من باب البيان، من باب التبيين والإيضاح. مصلحة شهد الشرع لها، مصلحة شهد الشرع لها بأنها معتبرة، ويفسرون هذه الشهادة، هذا المعنى، بأنه يوجد لهذا الأصل، يشهد لها أصل في الشرع، مثل ما سبق من المثال تضمين السارق قيمة المسروق، وإذا أقيم عليه الحد بسبب السرقة فإنه يضمن كما ضمن الغاصب، مثل حد الخمر، حد الخمر، الصحابة رأوا أنه 80، وكان مقدر الحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان مقدر بحوالي 40، فكان بعضهم إذا شرب قذف الناس، فوضعوا عليه حد القذف، لأنه اجتمع فيه كان مظنة إذا شرب أن يقذف، أن يقع في القذف، فجعلوا الحد 80، وجعلوا الحد 80. لما تأتي لجعل الحد 80 ما في نص صريح في جعل حد الخمر 80، أكثر شيء أنه مقدر ب40، مقدر ب40 جلدة، ولا شك أنه حد وليس بتعزير، حد، لكن كونه يضاف إليه 40 هذه لها دليل شرعي. طبعا الدليل الشرعي هنا ليس نصا خاصا، أنا أكرر كلمة خاص، نص خاص لأنه هو الذي يوضح لكم المسائل. ما فيها نص خاص، لكن فيها مجموعة نصوص. مجموعة النصوص ما هي؟ التي وردت في حد القذف. حد القذف ورد في أنه يجلد 80، وأن أعراض الناس محفوظة، وهو إذا شرب فإنه مظنة للقذف. فاجتهد الصحابة في ذلك فجعلوا الحد 80. النوع الثاني من المصالح مصلحة شهد الشرع لبطلانها، سيذكر المصنف مثال لهذا. شهد الشرع لبطلانها، مثال هذه المصلحة وذكره الشاطبي، سنأتي لهذا المثال، أن واليا وحاكما وطئ في نهار رمضان، وطئ في نهار رمضان، وطئ زوجته في نهار رمضان، فهذا الحكم الشرعي فيه أنه آثم، وأنه ارتكب كبيرة من الكبائر، وعليه أن يتوب إلى الله، وعليه كفارة. ما كفارته؟ عتق رقبة، كما ورد في الحديث الصحيح. جاء عربي للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هلك الأبعد. قال: وطئت أهلي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. فضرب الرجل رقبته فقال: والله لا أجد غيرها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم شهرين متتابعين. قال: من ذلك أخاف، يعني لا يستطيع الصيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطعم 60 مسكينا. هذه مرتبة ولا ما هي مرتبة؟ هل يجوز تغير الترتيب؟ فاجتهد أحد العلماء الكبار في عهده مخالفا لغيره، فقد أجمع العلماء، لما استفتاهم أجمع العلماء أن عليك عتق رقبة إن لم تستطع الصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع إطعام 60 مسكينا. طبعا هو يستطيع عتق رقبة لأنه عنده إماء كثيرات يستطيع. فالترتيب الشرعي على هذا النحو في الحديث. فجاء عالم آخر فقال: لا، لا نفتيه بعتق الرقبة، وإنما نفتيه بصيام شهرين متتابعين حتى لا يعود، لأن عتق الرقبة في حقه يعتبر تخفيف، والإطعام أخف عليه، ولا شيء يردعه إلا الصيام. هذا الكلام إذا عرض على عقول كثير من الناس ماذا يقولون؟ هو ممتاز ويستاهل ولا يؤدبه إلا هذا. لكن هذه المصلحة المزينة للعقول، هذه لكل واحد إذا عرضت له قد تعجبه، معارضة للنص ولا ما هي معارضة للنص؟ معارضة للنص، فهي مردودة. ولذلك كثير من ما يفكر فيه الناس ينبغي أن يعرضه على النص الشرعي. هذه مصلحة في ظاهرها، مصلحة أنه يؤدب حتى لا يعود إلى انتهاك حرمة رمضان. لكن تغيير النص مفسدة عظيمة، تغيير هذا النص مفسدة عظيمة. وفي عتق الرقبة من المصالح ما لا أعلمه أنا ولا أنت، مصالح كثيرة عظيمة جدا. ولذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عتق الرقبة، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم إطعام 60 مسكينا. فلا يجوز تغيير هذا الترتيب. هذه مصلحة، ماذا نسميها الآن؟ شهد الشرع ببطلانها. كيف عرفت أن شهد الشرع ببطلانها؟ كيف عرفت أنها تعارض النص؟ ولذلك أجمع العلماء القياس إذا عارض النص وش يكون؟ يكون مردود. ففي مثال ثالث أحتاج منكم إلى تركيز، لكن في النهاية لا يصلح أن يكون مثالا. النوع الثالث قالوا مصلحة لم يشهد الشرع، لم يشهد لها الشرع لا بالقبول ولا بالبطلان. هذه قالوها من باب التنظير والتمثيل، لكن بحثوا عن أمثلة ما وجدوا أمثلة. والسؤال هنا: لماذا لم يجدوا أمثلة لهذا؟ نحن عندكم مثال للمصلحة التي شهد الشرع بقبولها، شهد الشرع لها، مثل تضمين السارق، مثل حد الشارب 80، مثل قتل الجماعة بالواحد إذا جماعة اجتمعوا على واحد فإنهم يقتلون به، مثل كتابة المصحف، مثل ما أحدثه الناس في المسائل المستجدة كالسجون، كتابة أسماء الجند، والقتال بأنواع الأسلحة وأشياء كثيرة. هذه كلها شهد لها الشرف، هي مقبولة، وإذا عملنا بها نكون عملنا بمقتضى إيش؟ مقتضى الشريعة، لأن الشريعة قبلتها وشهدت لها بالقبول. إذا قيل فين الأدلة؟ الأدلة اللي ذكرها العلماء. طيب، النوع الثاني شهد الشرع ببطلانه، وعرفتم المثال المذكور. النوع الثالث مصالح لم يشهد الشرع باعتبارها ولا ببطلانها. العلماء بحثوا عن أمثلة ما وجدوا أمثلة. السؤال، لماذا لم يجدوا أمثلة؟ كيف؟ تفضل. طيب، جوابك لا بأس، لكن تستطيع توضح الجواب؟ تفضل. أين هذا تكميل الجواب؟ يعني إذا قلنا مصلحة لا يشهد الشرع لها بالقبول ولا بالبطلان، يعني مسألة ما لله حكم فيها. واضح النقطة يا إخوان؟ يعني هذه المسألة ليس لله حكم، وقد أجمع العلماء أن ما في مسألة إلا لله فيها حكم. أنا وأنت نزعم أن هذا مصلحة، إنسان آخر يزعم أن هذا مصلحة، لا بد أن يكون في حكم شرعي. يقول هي مصلحة حقيقية، ويجيب دليل من الشرع، وإلا يقول إيش؟ هي ليست مصلحة مفسدة، ويأتي بدليل من الشرع. فإذا ما في مصلحة لا يعرف هل هي مقبولة ولا مردودة، لأن إذا قلنا أن هناك مسألة لا يعرف أنها مقبولة أو مردودة، معنى هذا أن هناك مسألة ليس لله فيها حكم، وهذا لا قائل به من علماء المسلمين. لا يقول أحد أن هناك مسألة ليس لله فيها حكم، بل كل مسألة لله فيها حكم، جهله من جهله، وعلمه من علمه. فإذا النوع الثالث هذا للتنظير، لمجرد التنظير، وإلا الحقيقة ليس له أمثلة. وعلى هذا فالمصلحة إما أن تكون مصلحة، إما أن يكون لها شاهد من الشرع فهي مقبولة. تقول ليش قبلناها؟ نقول لأن الشرع قد حكم بقبولها. وبهذا المسائل الجديدة كلها اللي يفتي فيها العلماء، هل فيها نصوص خاصة؟ بعضها ما فيها نصوص خاصة، لكن استدلوا عليها بأدلة عامة في الشريعة فقالوا مقبولة وعندهم أدلة، أو يقولون ممنوعة وعندهم أدلة. فإذا المصلحة هذه إما أن يشهد لها الشرع فتكون مقبولة، وإما أن لا يشهد لها الشرع بالقبول فتكون مردودة. وبهذا تنقسم المصلحة عند التحقيق إلى هذين القسمين. بقي السؤال وهو موضع الكتاب، موضع الدرس، البدع تقع تحت أي قسم؟ ما شهد الشرع برده. البدع على التعريف الشرعي الاصطلاحي هي ما شهد الشرع برده، فتدخل فين؟ فتدخل في الثاني. وإن عدها الناس مصالح، وإن عدها الناس مصالح، يأتي من شرك القبور يقول هذا محبة الصالحين، مصلحة تقدير الصالحين، ونقول لا، أخطأت، هذا من الضلال الذي حرمه الله ورسوله، من مما رده الشرع، وهو مفسدة، لأنه يؤدي إلى صرف العبادة لغير الله. واحد يقول أذهب إلى الكهان، دي عندي مصلحة، يدلوني على سيارتي، يدلوني على سيارة اللي ضاعت، يدلوني على حل لهذه المرأة ما تنجب، يدلوني على كذا، يبحث عن مصالح، يبحث عن مصالح له. نقول يا أخي هذه مصالح شهد الشرع ببطلانها، لأن إتيان الكهان من الشرك، من أتى كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فأعمل بالنص، واعلم أن هذه المصلحة التي في ذهنك هذه مصلحة مردودة محرمة. وطبعا إذا قلنا مردودة، إما تدخل في أبواب المعاصي الكبائر، وإما أن تدخل في أبواب الشرك. يأتي مثلا أحد من العلمانيين قال الربا ضرورة، ضرورة هو اللي يحرك الاقتصاد، فنقول كذبت، لأن الربا محرم بالنصوص الشرعية وإجماع علماء المسلمين، ومعنى أنه محرم مفسدة. أنت تقول مصلحة، لكن فين يدخل؟ في المقبول أو في المردود؟ يدخل في المردود، فهو مردود بالإجماع. والحقيقة ليس بمصلحة، لأنه مفسدة، يجمع الأموال في طائفة معينة، دولة بين الأغنياء، دولة، ويعطل مصالح المجتمع. والمفاسد التي على الربا لا تعد ولا تحصر كثرة. فإذا تأمل الإنسان هذا فهم أن عليه اتباع النصوص الخاصة في كل مسألة من المسائل، ثم فيما استحدثه الناس ينظر في كلام أهل العلم العارفين بالكتاب والسنة، فإن أدخلوا تحت المصلحة التي شاهد الشرع لها فذلك أمر مقبول، وإن قالوا لم يشهد، ليس هناك دليل يشهد لهذه المصلحة المزعومة عند الناس بالصحة، فذلك أمر مردود. نعم، اقرأ بارك الله. وإذا اعتبر من الغزالي اختلاف قوله فالأقوال خمسة، فإذا الراد لاعتبارها لا يبقى له في الوقائع الصحابية مستند إلا أنها بدعة مستحسنة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاجتماع لقيام رمضان: نعمة البدعة هذه، إذ لا يمكنهم ردها لإجماعهم عليها. وكذلك القول في الاستحسان، فإنه على ما قال المتقدمون راجع إلى الحكم بغير دليل، والنافي له لا يعد الاستحسان سببا، فلا يعتبر في الأحكام البتة، فصار كالمصالح المرسلة إذا قيل بردها. أي نعم، ما ذكروا عن الغزالي رحمه الله، طبعا هو ذكر أنه يتبع المصالح بشرط، فاللي ذكره أهل العلم أنه يعتبر الدلالة عليها، يعني إذا كان الشرع دل على قبولها فهي عنده كما هي عند غيره مصلحة معتبرة شرعا، وإن كان الشرع دل على ردها فهي مصلحة مزعومة مردودة ملغية عند الغزالي وعند غيره من أهل العلم. أي نعم، لكن عاد تفسير المصلحة المرسلة عندهم، إذا قالوا مرسلة يعني عن نص خاص، مرسلة عن نص خاص فيها، وإلا هي من حيث عموم الأدلة تدخل تحت أحكام تدل عليها الأدلة الشرعية إما بالقبول وإما بالرفض. الاستحسان أيضا معنى عام، استحسان معنى عام، لكن معنى الاستحسان هنا مما نكتفي بالتنبيه عليه، وإلا فهو موضع تفصيل، لكن نكتفي بما يناسب المقام، أن الاستحسان هنا وما يناسب الوقت أيضا، أن الاستحسان ليس مقصوده الاستحسان المجرد العقلي، أن الإنسان يستحسن من عنده، العلماء بيّنوا هذا. إذا سمعت لفظ الاستحسان عند العلماء هنا عند من قال به من أهل العلم، يعني يستحسن في مسألة حكما يبين حكمها من خلال ما ظهر له من الأدلة الشرعية، من خلال اجتهاد شرعي، من خلال اجتهاد شرعي. تفصيل الاجتهاد الشرعي هذا له مقام آخر، لكن لا بد أن يبنيه على اجتهاد شرعي، ولذلك كل المسائل هذه التي تدل على الاجتهاد مرتبطة بالاجتهاد ترجع إلى قاعدة عند العلماء، أن المجتهد والاجتهاد لا بد له من مستند شرعي، لا بد له من مستند شرعي، فإن لم يكن له مستند شرعي فهو اجتهاد باطل. وليس أحد من أهل العلم معروفين ومعتبرين يعمد إلى اجتهاد بمجرد استحسان عقلي بدون دليل شرعي، ما في. في أحد يخطي، نعم، يذهب إلى قول ضعيف، نعم، يذهب إلى قول شاذ، نعم، وقد يخالف إجماعا في بعض الأحيان، نعم، لعدم لجهله مثلا بالنص أو لتأوله فيه أو لجهله بأن في المسألة إجماع أو نحو ذلك، لكن أنه يعمد إلى أن يكون أصله في المسألة التي يقول فيها قال الله وقال رسوله مجرد الاستحسان الشرعي دون أن يرجع إلى الشريعة، هل يحصل من عالم؟ فإن حصل منه فإن هذا تغيير لمنهجه، يعتبر منهج خطير، وهذا مبني على أصل عظيم مرتبط بالتوحيد، على أصل عظيم، وهي أن الطاعة والاتباع إنما هي لله، والتحاكم إنما هو للشرع، ولا يجوز لأمة أن تجتمع على مجرد الاستحسان العقلي وترك الشرائع الإسلامية، لا يجوز بالإجماع. ولذلك أكثر المصنف في كتاب هذا من الكلام عن التشريع من دون الله، وبين أن التشريع من دون الله، شو معنى التشريع من دون الله؟ هو استحسان الأمور بغير دليل شرعي، استحسان الأمور بدون دليل شرعي بدون الرجوع إلى الكتاب والسنة، وقال أن هذا من فعل الجاهلية، أن هذا من فعل الكفار ومحرم بإجماع. فإذا رأيت الاستحسان في كلام أهل العلم ليس هو الاستحسان اللي هو مجرد الهوى والتشهي، مجرد الهوى والتشهي ليس هو هذا، وإلا فإن الذي هو مجرد الهوى والتشهي مثل حكم مثل حكم التشريع من دون الله من الأمور المحرمة. ولذلك لا يجوز الناس أن يجتمعوا إلا على مقتضى الكتاب والسنة، كما أنه لا يقع في مسائل الاجتهاد الكتاب والسنة. وليس للأمة مصدر إلا الكتاب والسنة، فهو مصدر واحد ليس معه مصدر آخر، وهذا هو الواجب. ولذلك هذا الأصل مرتبط بمعنى الشهادتين، وهو أنه لا يطاع إلا الله ولا حكم في أمور الاعتقاد والعبادات والمعاملات إلا ما ورد في كتابه سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز الإشراك في حكمه. نعم. فلما كان هذا الموضع مزلة قدم لأهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم من جهته، كان الحق المتعين النظر في مناط الغلط الواقع لهؤلاء حتى يتبين أن المصالح المرسلة ليست من البدع في ورد ولا صدر، بحول الله والله الموفق. إيه، لأنهم خلطوا بين الأمرين، وجدوا بعض كلام أهل العلم مثلا يقول أن القرآن جمع في كتاب واحد، واستحدث الناس من المسائل الجديدة ما لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن إذا نستحدث في طرق العبادات ونستحدث في هذه الأمور التي تسمونها بدعا وهي ليست ببدع. فنقول فرق العلماء بين الأمرين، فرقوا بينهم. المسائل التي استحدثت من المسائل المستجدة في عهد الصحابة أدخلوها تحت الأدلة الشرعية بالاجتهاد الصحيح، وأما البدع الذي أحدثها الناس فسماها العلماء من البدع المحدثة المخالفة للكتاب والسنة، هذه ليس عليها دليل. وفرق بين مسألة عليها مسألة جديدة فيها حكم لله عليها دليل خاص أو عام، وبين مسائل استحدثها الناس وبدع ليس عليها أدلة شرعية، فرق بين الأمرين كبير. نعم. فنقول المعنى المناسب الذي يربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسام: أحدها أن يشهد الشرع بقبوله فلا إشكال في صحته ولا خلاف في إعماله، وإلا كان مناقضة للشريعة كشريعة القصاص حفظا للنفوس والأطراف وغيرها. هذا يشهد الشرع بقبوله، مثل ما ضرب العلماء لهذا مثال قتل الجماعة بالواحد، والقتل تعزيرا مثل تجار المخدرات. هذا ما تقدر تجيب نص يعني نص خاص في تجار المخدرات، لكن تأتي بنص في حفظ الأمة من الفساد، تأتي بنص مثلا أن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، وهذا صاحب المخدرات يقتل الناس جميعا، كل من شرب من المخدرات هذه هلك. والدليل الواقع الذي يدمن المخدرات، أنه إنسان ميت في حكم الحي، هو في الصورة حي لكن في الواقع وشو ميت فكرا وعقلا وحركة وصحة وتعاملا وفي حكم الأموات نسأل الله السلام. فهؤلاء الذين سعوا في الأرض بالفساد، يسعون في الأرض بالفساد، فهؤلاء لو قتل نفس واحدة أخف عليه من أن يقتل بالمخدرات مئات الأنفس. ومثل قتل الجماعة بالواحد، خمسة أنفار أو عشرة يجتمعون على فيقتلونه. النص الخاص ورد النفس بالنفس، نفس بنفس، لكن إذا صارت مجموعة نفوس بنفس ممكن أن تدخل في الآية، لكن أيضا تدخل في عموم الأدلة بأن حفظ النفوس مأمور به في الشرع لأدلة كثيرة، ليس هذا المقام مقام سياقها، لكن ذكر العلماء أدلة كثيرة توجب حفظ النفس. وإذا لم تقتل الجماعة بالواحد ما الذي يحدث؟ الذي يقتل إنسان ويخرج من القصاص ماذا يصنع؟ يأخذ معه اثنين ثلاثة فيسقط القصاص على الجميع. فهنا حفظ النفس شريعة القصاص حفظا للنفوس والأطراف، حفظا للنفوس والأطراف، سواء ما ورد بها النص الخاص أو ما أخذت من أدلة عامة في الشريعة. هنا والثاني ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله، إذ المناسبة لا تقتضي الحكم لنفسها، وإنما ذلك مذهب أهل التحسين العقلي. بل إذا ظهر المعنى وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام فحينئذ نقبله، فإن المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال. طيب هنا لابد من إضافة عبارة توضح المعنى. قال وفهمنا من أين فهمنا؟ من الشرع اعتباره. إذن هو النوع الأول ولا لا؟ هو النوع الأول فهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام، فحين نقبله لماذا؟ لأن الشرع قبله. فإن المراد المصلحة عندنا، شوف لاحظ، مصلحة عند أهل الإسلام عند أهل الفقه، ليس مقتضى ما يفكر فيه الإنسان فقط، لا، وإنما هو ما فهم رعايته. رعايته عند من؟ شوف العبارات كلها تحتاج إلى تدقيق. رعايته عند من؟ ولا عند الناس ولا عند الأمم؟ رعايته عند الشارع في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد. حتى يؤكد أيضا ويوضح، قال على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال. ما يجينا كل واحد يقول هذا مصلحة عندي فإننا لا نقبل، لكن ننظر فيما قبله الشارع فنقبله وفيما رده الشارع فنرده. هنا فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل شهد برده كان مردودا باتفاق المسلمين. لاحظ هنا ما قال حتى باتفاق العلماء، وش تقول الآن؟ مقتضى الإسلام هذا، مقتضى الإسلام أن شيء يرده الشرع ما يجوز قبوله. يجوز تقبله أنت، أنت متبع للشرع ولست مشرع. هنا هنا ومثال ذلك ما حكى الغزالي عن بعض أكابر العلماء أنه دخل على بعض السلاطين فسأله عن الوقاع في نهار رمضان فقال عليك صيام شهرين متتابعين، فلما خرج رجعه بعض الفقهاء وقال القادر على اعتاق الرقبة كيف يعدل به إلى الصوم أو كيف يعدل به إلى الصوم، والصوم وظيفة المعسرين، وهذا الملك يملك عبيدا غير محصورين. فقال لهم لو قلت له عليك اعتاق رقبة لاستحقر ذلك وأعتق عبيدا مرارا، فلا يزجره اعتاق الرقبة ويزجره صوم شهرين متتابعين. فهذا المعنى مناسب لأن الكفارة مقصود الشرع منها الزجر، والملك لا يزجره الاعتاق ويزجره الصيام. لاحظ الآن اتجه ذهنه إلى أن المقصود الوحيد للكفارة والزجر، لكن تقديم العتق، الشرع يتشوف للعتق، ويعتاق نفس مسلمة تشعر بلذة الحرية هذا فيه أجر عظيم، فهناك جملة مصالح. فالمفتي هنا نظر إلى مصلحة معينة وترك المصلحة الأخرى، والشارع قد نظر وقدر المصالح كلها. المصالح المجموعة هنا على الإنسان إذا قدر على العتق يعتق، وإذا عاد مرة ثانية يعتق، وإذا عاد مرة ثالثة يعتق، وعليه أن يتوب من الظلم الذي وقع فيه. لكن فيه أساليب كثيرة لتأديبه، وإذا ما صار عنده عتق يصير بعدين ماذا يصنع؟ يصوم، وقد يتوب بهذا أو بهذا. وفي إنسان قد يصوم ولا يتوب، يمكن ولا يمكن يصوم ويرجع، ويمكن أيضا تغلبه شهوته فيحتاج إلى الكفارة، مثل الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم شهرين، قال يا رسول الله من ذلك أخاف، يعني أخاف أن أصوم شهرين وأقع في هذه المعصية مرة أخرى. فهناك جملة مصالح. الإنسان بعض الأحيان ينظر للمصالح من زاوية معينة، وهذه مشكلة الإنسان لضعفه. الشرع ينظر لهذه المصالح، الشارع الحكيم ينظر للمصالح من جميع وجوهها. أما قوله هنا الصوم وظيفة المعسرين، يعني الذي لا يستطيع يستطيع يعتق رقبه يصوم، والذي لا يستطيع أن يصوم يعتق. فجعل الله عز وجل هذا فرجا لأصحاب هذه الذنوب إذا وقعوا فيها، فينبغي تثبيت الحكم الشرعي. نعم. ولو فتح هذا الباب للناس ماذا يصنعون؟ يأتي واحد يقول هذا الإنسان لا يرجعه العتق لأنه عنده عبيد كثيرين، قال ولا يرجعه الصوم لأنه قوي، قال طيب ما الذي يرجعه؟ قال ولا يرجعه الإطعام، قال طيب ما الذي يرجعه؟ قال لا نجيب واحدة جديدة. يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن إذا فتح الباب للناس يمكن. العقل يعني إذا رفع عنه الضابط الشرعي قد ينطلق بغير الضوابط، ومن ثم لا يحقق المقصد الشرعي من تثبيت الأحكام، تثبيت الأحكام الشرعية. نعم. وهذه الفتيا باطلة، لأن العلماء بين قائلين، قائل بالتخيير وقائل بالترتيب، فيقدم العتق على الصيام، فتقديم الصيام بالنسبة إلى الغني لا قائل به، على أنه قد جاء عن مالك شيء يشبه هذا، لكنه على صريح الفقه. قال يحيى بن بكير: حنث الرشيد في يمين، فجمع العلماء فأجمعوا أن عليه عتق رقبة، فسأل مالكا فقال صيام 3 أيام، واتبعه على ذلك إسحاق بن إبراهيم من فقهاء قرطبة. حكى ابن بشكوال أن الحكم أمير المؤمنين أرسل في الفقهاء وشاورهم في مسألة نزلت به، فذكر لهم عن نفسه أنه عمد إلى إحدى كرائمه ووطئها في رمضان، فأفتوا بالإطعام، وإسحاق بن إبراهيم ساكت. فقال له أمير المؤمنين: ما يقول الشيخ في فتوى أصحابه؟ فقال له: لا أقول بقولهم، وأقول بالصيام. نعم. هذا مثل الفتوى الأولى، يعني رجل عنده عبيد وال أو حاكم وطأ زوجته أو إحدى إمائه، فأفتاه هنا بأن عليه الصيام مثل الفتوى الأولى، وهي فتوى طبعا باطلة. نعم. فقيل له: أليس مذهب مالك الإطعام؟ فقال لهم: تحفظون مذهب مالك إلا إن كنتم تريدون مصانعة أمير المؤمنين. قال لهم: إنما أمر مالك بالإطعام لمن له مال، وأمير المؤمنين لا مال له، إنما هو بيت مال المسلمين. فأخذ بقوله أمير المؤمنين وشكر له عليه، وهذا صحيح انتهى. هذا رجل صالح، يعني كونه أخذ على نفسه بالصيام هذا أمير صالح. هنا أيها الإخوة في فرق بين الفتوى الأولى والفتوى الثانية، من يستطيع يبين الفرق؟ الشاطبي قال الثانية تشبه الأولى، هي تشبهها في الصورة لكن في الحقيقة لا تشبهها، فرق كبير، مع أن الصورة واحدة، الصورة واحدة. الفتوى في الأولى أفتاه بالصيام يقول حتى نزجره، والثاني أفتاه بالصيام، فالصورة واحدة لكن في فرق. تفضل. إيه؟ هذا غير التخيير، لكن في فرق بين والأول أعطاها الصيام، الأول أفتاه بالصيام والثاني أفتاه بالصيام. أي نعم، أحسنت، لأن هذه نظرة صحيحة في الفتوى. يقول ما عنده مال، يعني كأنه قال لو اعتق رقبة، فقال هذا الأمير لا مال عندي، ماذا سيقول له؟ قال له صم. طبيعي سنقول له صم، فهو فرض أن الأصل أن ليس عنده مال، هذا الفرض صعب، على الأقل يملك، يعني يملك ولو جارية يعتقها، على الأقل الجارية اللي وطأها يعتقها. لكن على أي حال الفرض هذا المذكور هو الذي يفرق بين الفتوى في الأولى والثانية. فالأولى إنما أراد أن يحمله الصيام ليزجره فهو مخالف للنص، والثاني أراد أن ينقله إلى الصيام لأن الفرض أنه ليس عنده مال، ويحاسب مثل أبي بكر، أبو بكر رضي الله عنه لما توفي وجدوا عنده كان عندهم من بيت مال المسلمين ناقة حلوب يشرب من لبنها ومواعين يشرب فيها وأظن عنده عبد وشيء قليل. فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه قبل وفاته نادى أحد أبنائه وكلم عمر فقال اذهب بهذا إلى عمر لأنه استخلفه فقال اذهب بهذا إلى عمر يرده إلى بيت مال المسلمين. فلما رآه عمر رضي الله عنه قال والله لقد أتعب من بعده شيء قليل أخذه من بيت مال المسلمين لنفسه حتى يقوى به على مصالح المسلمين. فلما علم أنه ليس بأمير أدركته منيته ورد ما كان عنده إلى بيت مال المسلمين. أي نعم تفضل. أي نعم. فالفرق الآن بين الفتوى الأولى رحمك الله الفتوى الأولى أراد بها تحقيق معنى الانزجار الزجر فحمله على الصيام، والفتوى الأخرى لاحظ فيها أنه لا مال عنده لا مال عنده وأن الأصل أنه لا يملك من المال إلا ما يحتاج، فما يقع من الاعتاق في هذه أو في غيرها إنما يكون في نظر المفتي أنه يكون من بيت مال المسلمين، فكأنه تصور المستفتي يقول له لا مال عندي، فحينئذ ينقله إلى أي شيء؟ ينقله إلى الصيام. وهي أيضا قال هنا أيضا أنه أفتى بها يحيى بن يحيى علماء الأندلس. اقرأ بارك الله فيك. نعم، حكى ابن بشكوال أنه اتفق لعبد الرحمن بن الحكم مثل هذا في رمضان، فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته، فقال يحيى بن يحيى يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين. فلما برز ذلك من يحيى سكت سائر الفقهاء حتى خرجوا من عنده، فقالوا ليحيى مالك لا تفته بمذهبنا عن مالك من أنه مخير بين العتق والطعام والصيام. فقال لهم لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة، ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود. هذه يقال فيها أيضا ما قيل في الفتوى الأولى، فتوى مخالفة للنص فتكون حينئذ مردودة، كما أجمع العلماء على أن القياس إذا خالف النص فإنه مردود. نعم. فإن صح هذا عن يحيى بن يحيى رحمه الله وكان كلامه على ظاهره كان مخالفا للإجماع. الثالث، ما سكتت عنه الشواهد الخاصة فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه، فهذا على وجهين: أحدهما أن لا يرد نص على وفق ذلك المعنى كتعليل منع القاتل للميراث فالمعاملة فالمعاملة بنقض المقصود على تقدير أن لم يرد بنقيض بنقيض أي نعم فالمعاملة بنقيض المقصود على تقدير أن لم يرد نص على وفقه، فإن هذه العلة لا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض ولا بملائمها بحيث يوجد لها جنس معتبر، فلا يصح التعليل بها ولا بناء الحكم عليها باتفاق. ومثل هذا تشريع من القائل به فلا يمكن قبوله. يعني أن يأتي إنسان بمسألة فيعلقها بغير معنى شرعي، يعني لا يستدل عليها استدلالا شرعيا. هذا قال المصنف هنا، قال الشاطبي هذا تشريع، التشريع من دون الله يعني بغير فتوى لا تبنى على حكم على دليل شرعي أصبح التشريع، والتشريع من دون الله محرم فلا يمكن قبوله. لكن نعود للسؤال السابق، هذا النوع الذي يقول ليس له شواهد خاصة برفضه أو قبوله، هل استطاع الشاطبي أن يأتي بمثال؟ هو الآن ذكره وأراد أن يمثل له، هل استطاع أن يأتي بمثال رحمه الله؟ هل ذكر لهذا مثالا ولا ذكر مثال فرضي؟ والحقيقة ليس لهذا مثال كما سبق، يعني مسألة ليس في الشرع ما يدل على قبولها أو رفضها، يعني ليس لله فيها حكم، ما فيه، لا يوجد ذلك. فالمثال الذي ذكره مثال فرضي، المثال الذي ذكره مثال فرضي، فرضه على عدم ورود نص في منع القاتل من الميراث، وهذا فيه نص، هذا فيه نص. لاحظتم المسألة هذه يا أخوان؟ يعني فرض أنه لم يرد نص في منع القاتل من الميراث، لكن هذا فيه دليل، هذا فيه دليل أن القاتل يمنع من الميراث. اقرأ الثاني. والثاني أن يلائم تصرفات الشرع، وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشرع في الجملة بغير دليل معين، وهو الاستدلال المرسل المسمى بالمصالح المرسلة، ولا بد من بسطه بالأمثلة حتى يتبين وجهه بحول الله. يعني لاحظنا مرسلة يعني مصلحة، مرسلة يعني مطلقة، ليست مطلقة عن الدليل الشرعي، مطلقة عن نص خاص، ليس فيها نص خاص، ليس فيها نص خاص من الشارع، مثل المسائل الجديدة الذي تجد للمسلمين ويفتي فيها علماء الإسلام. هذه المسائل العالم يدخلها تحت في بعض الأحيان ما فيها نص صريح، ما فيها نص خاص في المسألة، فيدخلها تحت أدلة عامة، فيدخلها تحت أدلة عامة. الشاطبي سيذكر 10 أمثلة لهذا، وهذه الحقيقة هي عمدة الأمثلة في المصالح المرسلة التي اشتهر الكلام فيها. فهنا إذا قلت أن هذه مصلحة، مثل ما سيذكر الآن جمع المصحف، جمع المصحف، هل النبي عليه الصلاة والسلام جمع المصحف في عهده؟ لم يجمعه. هل أمر بجمعه؟ قد تقول أمر بكتابته، وقعت في عهده كتابة، لكن الجمع غير الكتابة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بجمع المصاحف، فجاء الصحابة فاحتاجوا لجمعها فجمعوها، ليس فيها نص خاص، لكن وجدوا أن في هذا مصلحة عظيمة. لكن أيضا لم يكتفوا حتى بحثوا عن الأدلة التي تدل على أن هذا فعلا فيه مصلحة عظيمة، فذلك تشاوروا، فلما تشاوروا ونظروا في أحكام الشريعة وجدوا أنها مما شهد لها الشرع بذلك، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمع القرآن. إيه نعم، في مصحف، جمع القرآن في مصحف. إيه نعم. ولنقتصر على 10 أمثلة. أحدها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على جمع المصحف، وليس ثم نص على جمعه وكتبه أيضا، بل قد قال بعضهم كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة، وإذا عنده عمر رضي الله عنه، أي بعد مقتل أهل اليمامة. الصحابة لما حاربوا أهل الردة كانوا انشغلوا بحروب الردة، لأن كثير من الأعراب دخلوا في الإسلام على غير بينة وعلى غير اعتقاد قوي. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كانت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لها أثر عظيم في نفوس الناس، وكان أسرع الناس رجوعا وارتدادا هم الأعراب في أطراف الجزيرة، والذين اغتروا بأدعياء النبوة مثل مسيلمة في بلاد نجد، مسيلمة الكذاب، ومثل بعض المتنبئين في اليمن. فرجع كثير من الخلق إلى ما كان عليه من الكفر، وكفروا بشرائع من شرائع الإسلام، منهم من اتبع مسيلمة وكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من لم يتبع مسيلمة لكن رد بعض الشرائع كالزكاة، رفض أن يقوم بهذا الركن ويؤدي الزكاة إلى أبي بكر، لأنه قال كنا نؤدي الزكاة إلى محمد عليه الصلاة والسلام، على النبي، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف نؤديها لك؟ فوقعت الردة في اتباع مسيلمة الكذاب وغيره من المتنبئين، ووقعت أيضا الردة عن شرائع الإسلام، وكان ذلك أمر ظاهر في الجزيرة في بلاد نجد وحجاز وأيضا في اليمن، فقام أبو بكر رضي الله عنه في ذلك قياما عظيما، وجمع أهل الإسلام وقاتل بهم أهل الردة، واستمر على ذلك فترة حكمه رضي الله عنه. وكان في هذا الأمر مشغولا شغلا عظيما، حتى أن بعض أهل العلم عللوا أنه لم يصلي التراويح، يعني كما تعلمون أن الذي جمع الناس لصلاة التراويح هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والناس كانوا يصلون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا لم يجمعهم أبو بكر رضي الله عنه؟ فذكر بعض أهل العلم أنه لشغله بالقتال، فكان يجهز السرايا ويقوم على بعضها بنفسه ويرسلها إلى المرتدين في أطراف الجزيرة، واستمر على ذلك حتى ثبت رضي الله عنه أركان الإسلام. فمن المعارك الكبيرة التي خاضها المسلمون مع أهل الردة في اليمامة، لأنه استحر القتل فيهم أي كثر، فقتل كثير من الصحابة وكان منهم كثير من القراء، فخاف أبو بكر رضي الله عنه وكبار الصحابة أن يذهب القرآن، لأن هؤلاء هم الذين يحفظونه، هم حفظة القرآن، وقتل منهم خلق كثير، فخيف على القرآن، فجمع أبو بكر رضي الله عنه المسلمين كبار الصحابة فشاورهم. نعم اقرأ بارك الله. قال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال: فقلت له: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري له، ورأيت فيه الذي رأى عمر. هذه من مناظرات الصحابة التي كما تلاحظون فيها الأدب وفيها ظهور البينة وفيها حسن المناقشة، وقد تناقش عمر رضي الله عنه وأبو بكر في قتال أهل الردة، وكان عمر رضي الله عنه لا يرى قتالهم لأسباب، وكان يريد بأبي بكر أن يستعني بهم لعل بعضهم يرجع عن الردة، فأبو بكر رضي الله عنه صمم بعزيمته القوية أن يقاتلهم، وما زال يتناقش هو وعمر رضي الله عنه حتى وافق عمر، قال: فرأيت الحق مع أبي بكر رضي الله عنه، فاجتمع المسلمون معه على قتال أهل الردة. فكذلك هنا أبو بكر رضي الله عنه لم يرى أن يجمع القرآن، وعمر رضي الله عنه رأى أنه لابد من جمع القرآن، لأن القراء من الصحابة الكبار الذين يحفظون القرآن هم في الغزوات وفي مثل هذه المعارك العظيمة، وقتل منهم خلق كثير، فخشي أن يذهب بعض القرآن، خشي أن يذهب بعض القرآن، فأمر بجمعه. ثم بعد هذا الحوار وافق أبو بكر رضي الله عنه على جمع القرآن. نعم. قال زيد: فقال أبو بكر، يعني زيد بن ثابت، قال له أبو بكر: نعم، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك. فقلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر حتى شرح الله صدري للذي شرح صدورهما له، فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب واللحاف ومن صدور الرجال. كانوا يكتبونه على أشياء كثيرة، وبعضه من صدور الرجال يحفظونه، كان بعضه يكتب وبعضه يحفظ. نعم. ف... فهذا عمل لم ينقل فيه خلاف عن أحد من الصحابة. يعني أجمعوا على كتابته، أجمعوا على وجوب كتابة القرآن. إيه نعم. ثم روي عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل الشام وأهل العراق في فتح أرمينية وأذربيجان، فأفزعه اختلافهم في القرآن، فقال لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة: أرسلي إلي بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها عليك. فأرسلت حفصة بالصحف إلى عثمان. كانت الصحف في بيت حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فأرسلت حفصة بالصحف إلى عثمان، فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وإلى عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأمرهم أن ينسخوا المصحف في المصاحف. ثم قال للرهط القرشيين الثلاثة: ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش، فإنه نزل بلسانهم. قال: ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف بعث عثمان في كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوها، ثم أمر بما سوى ذلك من القراءة في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. فهذا أيضا إجماع آخر في كتبه وجمع الناس على قراءة لم يحصل فيها في الغالب اختلاف، لأنهم لم يختلفوا إلا في القراءات حسبما نقله العلماء المعتنون بهذا الشأن، فلم يخالف في المسألة إلا عبد الله بن مسعود، فإنه امتنع من طرح ما عنده من القراءة المخالفة لمصحف عثمان، وقال: يا أهل العراق ويا أهل الكوفة، اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها، فإن الله يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وألقوا إليه بالمصاحف. فتأمل كلامه فإنه لم يخالف في جمعه، وإنما خالف أمرا آخر، ومع ذلك فقد قال ابن هشام: بلغني أنه كره ذلك من قول ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام بما صنعوا من ذلك، ولكنه يعني لم يرد نص خاص، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول مجمع المصاحف. نعم. ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعا، فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة والأمر بحفظها معلوم، وإلى منع الذريعة للاختلاف في أصلها الذي هو القرآن، وقد علم النهي عن الاختلاف في ذلك بما لا مزيد عليه. نعم. القراءات الآن موجودة في العالم الإسلامي، يعني قراءة حفص، قراءة ورش، وجميع القراءات للقراء المشهورين. ونشير إلى بعض الأمور التي تبين أن الصحابة كانوا يقرؤون بقراءات، قراءات شتى. فمثال ذلك أن يقرأ الإنسان قول الله تعالى: ولنبوئنهم من الجنة غرفا، أو يقرأ: ولنثوينهم من الجنة غرفا. في فرق في المعنى؟ ما في فرق في المعنى، لنبوئنهم أو لنثوينهم، ما في فرق، يعني لنسكننهم، المعنى لنسكننهم من الجنة غرفا. مثلا أن يقرأ والضحى، يقرأها على قراءة حفص، أو يقرأها بالإمالة، يعني المغاربة إذا تكلم الإنسان أماله في الحروف، لا يتكلم مثل ما تتكلم أنت، فينطق الضحى بصورة أنت ليس بالصورة التي تنطقها أنت، وهذا من رحمة الله بالمكلفين، هذا من الرحمة في القراءة باختلاف القراءات، يعني أنه ينطق القرآن بما يناسب قدرته اللغوية، وهو يقرأ الضحى بالإمالة فيقرأها كذلك. ثم قد يقرأ بعض القراءات بالمدود وأنت لا تقرأها بالمدود، فإذا سمعت القراء وجدت القراءة في الصورة في اللفظ تختلف لكن المعنى واحد. ومن سمع القراء يقرؤون مثلا في إذاعات القرآن الكريم المعنى واحد، والقراء يختلفون في النطق بالإمالة أو بالمد وليس هناك خلاف في القراءات في المعنى إلا قليل جدا وفي المسائل الفقهية وقليل قليل جدا. ولقد جاء رجلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم يقرأ بقراءة، هذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بقراءة، فتنازع واختلف، فجاء كل منهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهما يتنازعان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قرأ الآخر فقال هو هكذا أنزلت. فإذا وقفنا عند هذه الأمثلة سهلة فإن هذا يدل على أن القراءات إنما اختلاف في صورة اللفظ والمعنى واحد، ولم يقع اختلاف إلا شيء قليل مثل المسائل الفقهية، وهذا العلماء بيّنوا ما يترتب عليه من الأحكام الفقهية. فلما جمع الأمر على قراءة واحدة ليرفع الخلاف بين الناس، ثم كتبوا القرآن حتى لا يضيع منه شيء، وكل هذا فيه مصالح عظيمة، ومثله أيضا كما سيأتي عند كلام المصنف ما يتعلق بكتب الحديث وجمع مسائل العلم عند العلماء من التابعين ومن بعدهم. إيه نعم اقرأ بارك. وإذا استقام هذا الأصل فاحمل عليه كتب العلم من كتب العلم من السنن وغيرها إذا خيف عليها، فاحمل عليه كتب العلم من السنن وغيرها إذا خيف عليها الاندراس، زيادة على ما جاء في الأحاديث من الأمر بكتب العلم. وأنا أرجو أن يكون كتب هذا الكتاب الذي وضعت يدي فيه من هذا القبيل، يعني يقصد كتابه كتاب الاعتصام في النهي عن البدع. هنا لأني رأيت باب البدع في كلام العلماء مغفلا جدا إلا من النقل الجلي كما نقل ابن وضاح، أو يؤتى بأطراف من الكلام لا يشفي الغليل بالتفقه فيه كما ينبغي، فلم أجد على شدة بحثي عنه إلا ما وضع فيه أبو بكر الطرطوشي، وهو يسير في جنب ما يحتاج إليه فيه، وإلا ما وضع الناس في الفرق الثنتين والسبعين، وهو فصل من فصول الباب وجزء من أجزائه، فأخذت نفسي بالعناء فيه، عسى أن ينتفع به واضعه وقارئه وناشره وكاتبه والمنتفع به وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك ومسديه بسعة رحمته. آمين. فالمصنف هنا أشار إلى كتابه ومقصده من الكتاب، لكن نعود إلى مسألة ما يتعلق بكتب القرآن وكتب الحديث، فإن هذا داخل في قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظه الذي أمره الله الذي ذكره الله حفظ قدري، الله عز وجل حفظ كتابه من أن يغير في حرف واحد، لكن هناك حفظ في حق الأمة، الحفظ الذي في حق الأمة هي حفظه بجمعه وكتابته، ولذلك من حفظ الله له أنه على كثرة ما كتب في القرآن من الصحف وجمع في المصاحف من 14 قرن إلى الآن لا يستطيع أحد أن يدخل ورقة واحدة في مصحف من مصاحف المسلمين يغير فيها آية أو آيتين إلا ويكشف هذا في أقرب وقت، وهذا من الإعجاز لهذا القرآن، ومن دليل حفظ الله لهذا القرآن، ومن دليل حفظ الله لهذا الإسلام، فإن الله حفظ القرآن فلا يستطيع أحد أن يحرك فيه كلمة عن موضعها في ملايين ملايين هذه الصحف التي تكتب وهذه المصاحف التي كتبت من 14 قرن إلى الآن، لا يستطيع أحد أن يغير كلمة فيها إلا ويكتشفها المسلمون، بل لو حرك فيها ساكنا أو سكن فيها متحرك فإن هذا يكتشفه الأطفال الأصاغر قبل العلماء الأكابر، وهذا من حفظ الله في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كتب بعضه وأمر بكتابة بعضه، والأدلة على حفظ القرآن مشتهرة في الكتاب والسنة، وليس بالضرورة أن يكون هناك نص خاص في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجمعه في كتاب واحد، لكن الأدلة العامة تدل على وجوب الحفظ، والحفظ هو حفظه في الصدور وكذلك حفظه في السطور في الكتابة، ثم بعد ذلك حفظ معانيه والقيام بها والالتزام بها، وهذا محفوظ عند طائفة من أهل الحق من المسلمين، وهذا من حفظ الله لهذا القرآن. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.